بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عند قوله: وأخرج الإمام أحمد وابن قانع وابن وهب، وأخرج الإمام أحمد وابن قانع والبيهقي عن رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. هذا الحديث العظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه من دنيا ومن دين، ما أعطاه الله عز وجل من مال أو جاه أو عافية أو أهل أو ولد أو لون أو صفة من الصفات الحميدة وغير ذلك. قال: يبتلي الله العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه. أكثر ما يحصل من الناس التسخط والتبرم والتضجر وعدم الرضا فيما يتعلق بالأرزاق، فيما يتعلق بالأرزاق. فهنا يقول الله عز وجل: يبتلي العبد فيما أعطى، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه. يبارك الله عز وجل له فيما أعطاه، ويوسع الله عز وجل له فيما أعطاه، يوسع الله عز وجل له ويبارك له الله عز وجل. وإن لم يرضى، إن لم يرضى لم يبارك له، إن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. هذا الحديث فيه دلالة على الزيادة في الرزق، وأن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وأن هذه الزيادة لا تخالف ما كتب، ما كتبه الملك والواحد منا في بطن أمه. فإنه في حديث عبد الله بن مسعود المعروف بحديث الصادق المصدوق: إن الله يجمع خلق رحمك الله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال: ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فهذا لا يتنافى هنا أنه يوسع له ويزاد له في الرزق، لأن الزيادة والنقصان لا تكون ولا يزاد فيها ولا ينقص باعتبار ما في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولا تعارض بين هذا وهذا، لأنه في اللوح المحفوظ مكتوب الأصل وسبب الزيادة والزيادة، أو الأصل والنقص وسبب النقص، الأصل والنقص وسبب النقص، أو الأصل والزيادة وسبب الزيادة. أما ما في يد الملك فمكتوب هذا قبل الزيادة، مكتوب بيده قبل أن يزاد. فهذا يدل على أن الرضا بقضاء الله عز وجل وبقدره من أسباب البركة ومن أسباب السعادة. هذا الحديث يدل على أن الرضا بما قضاه الله وقدره لك من رزق ومن خير سبب للزيادة وسبب للبركة. التسخط لا يسلمك إلى خير، لن يزد رزقك على ما كتبه الله عز وجل، لكنك حرمت البركة وحرمت الأجر وحرمت الثواب، وربما جرك هذا إلى أشياء أخرى. يعترض على قدر الله عز وجل، لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث بين واضح أن الرضا بالقضاء والقدر من أسباب البركة والزيادة، رضيت بما قسم الله لك من لون، من نسب، من طول، من عرض، من عافية، من أهل، من ولد وغير ذلك، رضيت بهذا، بارك الله لك في الموجود وزادك الله عز وجل من واسع فضله، يبارك لك الله في الموجود ويزيدك الله عز وجل. إن لم ترضى فإنه لا يزاد لك على ما كتب لك، ومع ذلك يبقى الإنسان عرضة للآثام لأنه سخط على قدر الله عز وجل ولم يرضى به، فلا زيادة ولا بركة، لا زيادة ولا بركة عياذا بالله. كل واحد ينظر في نفسه، هل هو راض بما قسم الله له؟ هل أنت راض بما أعطاك الله من العافية؟ ما أعطاك الله من قوة السمع، قوة البصر؟ ما أعطاك الله من أهل، من ولد؟ ما أعطاك الله من مال؟ ما أعطاك من خلق وخلق؟ ما أعطاك الله؟ أما لو كان الإنسان عنده شيء يتنافى مع الشرع ويخالف الشرع، لا يجوز له أن يرضى، لا يجوز له أن يرضى. ما يكون سارق قال أنا راض بقضاء الله وقدره، قدر علي أن أكون سارقا، والثاني زاني ويقول قدر الله عليه فهو راض، والرابع والخامس عندهم المعاصي يقول قدر الله. لا، ليس هذا هو المراد. المراد ما قسم الله عز وجل لك من رزق، ما قسم الله لك من مال، من عافية، من أهل، من ولد، من نسب، من طول، من عرض وغير ذلك ونحو ذلك. فإن رضيت بما قسم الله لك بارك الله لك في الموجود وزادك من فضله، وإن لم ترضى فإنه لا زيادة ولا بركة. وكل أحد ينظر في حاله وينظر في نفسه. قال: وأخرج الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. من يدخل في هذا؟ الأطباء، المهندسون، الذين عندهم شهادات عليا، دكاترة وبروفسور وغير ذلك، الذين عندهم علوم دنيوية لكنهم جهلة بما أوجب الله عليه، جهلة بالشرع، جهلة بالواجبات، ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. الله عز وجل يبغض هذا الذي يجتهد الليل والنهار ويكدح ويذاكر ويحفظ ويحصل، وكلما وجد شيئا زائدا في جانب تخصصه وعلمه بحث عنه وطلبه، وهو أجهل ما يكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجهل ما يكون بالتوحيد، أجهل ما يكون بأحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة ونحوها مما أوجب الله عز وجل عليه أن يفعله أو أوجب الله عليه أن يتركه. إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لكن لو كان العكس، عالم بالآخرة جاهل في أمور الدنيا، ما الذي يضرك؟ ولا يضرك شيء، ولا تلام ولا تأثم. قل لك أنت ما عندك علم بالطب، ما عندك علم بالفيزياء، بالكيمياء، بالرياضيات، ما عندك علم بالعلوم العسكرية، ما عندك علم بعلوم الهندسة. ولو كان من أجهل الناس بها، ما ضره ولا شيء، ولا نقص من دنياه ولا من دينه شيء، ولا يترتب على هذا ذم شرعا. جميع النصوص الواردة في فضل العلم وفضل العلماء لا تنصرف إلا للعلم الشرعي. جميع النصوص في الكتاب والسنة التي فيها مدح العلم وأهله وبيان ما لهم عند الله من الأجور والدرجات العلى لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي. لو كان هذا من أعلم أهل الأرض في باب الذرة، في باب الطب، في باب الهندسة وغيرها، فلا يترتب على هذا، لا يدخل تحت تلك النصوص. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتجد بعض الناس في حفلات تخرج أطباء ومهندسين أو غير ذلك، يأتي من يأتي من المقدمين حمد الله، ويأتي بالآيات في فضل العلم والعلماء. طيب ينطبق على هؤلاء الجهلة قطاع الصلاة؟ إلا من رحم الله. فضل العلم والعلماء لأنه عالم بالطب ولا بالهندسة ولا عالم بالفيزياء ولا بالكيمياء، ما يدخل في هذا، ما يدخل في هذا. الله تعالى يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الله عز وجل: بيانا لأن العلم النافع ما هو؟ العلم الذي يقودك إلى خشية الله وعبادة الله وطاعة الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله. هل يكون هذا الطبيب والمهندس وغير ذلك؟ ما يكون هذا إلا لعلماء الشريعة، ما يكون هذا إلا لعلماء الشريعة الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع الممدوح شرعا هو الذي يجرك إلى خشية الله وتعظيم الله ومحبة الله والقرب من الله، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا العلم الذي ينفع. أما العلوم الأخرى ولو تفاخر الناس بها، ولو ملأوا الجدران بتعليق الشهادات والدرجات والتفوق وغير ذلك، هذا وإن نفعهم في الدنيا وإن كان مباحا طالما أنه لا يتصادم مع الشرع، علم الهندسة والطب والعلوم الدنيوية لم يذمها الشرع ولا منع منها ولا حرمها، لكن الكلام على الأجور وعلى الرتب العالية في الدنيا والآخرة وعلى النصوص التي وردت في فضل العلم وأهله لا تنطبق إلا على العلم الشرعي وعلى أهل العلم الشرعي، لا على أولئك، لا على أولئك، ما تنطبق إلا على العلماء بشريعة الله، العلماء بدين الله، العلماء بما يقربهم إلى الله عز وجل، بالكتاب والسنة الذي هو نور الله في أرضه وعدله بين عباده، هذا هو الذي يمدح. وأما من كان عنده علم دنيوي وجهل بالدين هذا يبغضه الله، يبغضه الله لا يحبه. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عنده علم بالدنيا متفوق في العلوم الدنيوية يأتي الأول على دفعته من ما يوصف بالأذكياء. مع الأسف تجد بعض الناس لو كان عنده ولدان أحدهما في غاية الذكاء والآخر في غاية البلد، الذي عنده ذكاء قال لا هذا يقع طبيب، هذا يقع مهندس، والذي عنده من البلادة وعنده من البعد وعنده من الإزعاج والأذية والبطال قال شلوه المراكز ولا عند المطاعم من أين يتعلم، من أين يندفع؟ طيب ليش ما تأتي للثاني؟ قال لا رأس المال جباك مع الوان بذيش الله السيد. فجاء يعني يريد الذي يكون لآخرته، والذي ربما كان سببا لنجاته وفوزه وفلاحه جعله للشيء الذي لا يرى له تلك الأهمية والمكانة ويرى إن صلح وإلا. ولو أن هذا فتح الله عليه بدأ عنده شيء من النباغة والنبوغ والنباهة جاء وأخذه. كان مرة من المرات رجل قد مات، قد أفضى إلى ما قدم، كان قبل أكثر من 25 سنة من الآن، واحد من أبنائه عنده من الفهم والذكاء والحرص شيء كثير، كان يحضر معنا الدروس وأبوه يؤذي غاية الأذى، إيش معك عند المطاوع؟ إيش معكم جلسة بعد الفجر في المسجد؟ يعني يعرر بالقذف عياذا بالله، إيش معكم بعد الفجر في المسجد؟ جالسين في المسجد بالغد، إيش معكم جالسين لا بعد العشاء في المساجد؟ إيش معكم من هؤلاء؟ قالوا ويفعلوا بالمطاوعة ويفعلوا، والآن يعني الدول قامت عليهم المهم آذاه وضيق عليه إلى أن الولد انتكس وترك الصلاة وصار مؤذن لأبيه وأهله غاية الأذى. كان بعد يأتي يقول لي يا منع عينك تعملوا لي بز شلوا لكم أنا متنازل لكم. قلت له يا عم فلان بعد إيش يعني؟ من الذي أخرجه وخرجه من المسجد؟ ومن الذي آذاه؟ ومن الذي كان يقول؟ قال نحن صدقناهم، كانوا الناس أن يقولوا نحن اشدارين الآن يعني عينك تعملوا لي الولد. وإلى أبوه قد مات وهو إلى الآن بعيد عن الله عياذا بالله، وكان حريص غاية الحرص على الحفظ وعلى الدروس وعلى الهيئة الحسنة والحفاظ على الصلوات الخمس، وهكذا عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله عز وجل. ربما يربي هذا الذي يدرسه يبيع ذهب امرأته، يبيع من أرضه ويعطيه من أنفس ماله، وربما يجوع من أجل يرسل له المصاريف إلى دول الشرق والغرب من أجل يتعلم، وربما لا يرجع إليه، وربما يرجع وهو يحتقر أباه ويحتقر أمه ويحتقر الدين الذي هم متمسكون به، رجع بلا شيء، لا دنيا ولا آخرة. وذاك الثاني الذي كان يؤذيه هو الذي رب اغفر لي ولوالدي، وهو الذي معه يخدمه والقريب منه. وهكذا بعض الناس الذي يكون حجر عثرة أمام الحق والخير وأمام الصالح من أولاده، يبتليه الله عز وجل بأولئك الفسقة الطالحين الفاسدين الذين شجعهم وأعانهم وساموه سوء العذاب وتخلوا عنه أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه. وربما ابتلاه الله بهذا الذي كان صالحا فتسبب في انتكاسته، رجع عذابا عليه، رجع عذابا عليه وسامه سوء العذاب. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. فكم من الناس على مثل هذا الحال. وتجد حتى في أمور الدنيا الذي عندهم الدرجات كان من قبل، فالذي عندهم معدلات مرتفعة قالوا هؤلاء للطب والهندسة وغيرها من العلوم الدنيوية الكبرى، والذي هو يلا 50% ولا فاشل ولا نجح بالدف ولا بالغش قالوا لا دخلوه تربية وتعليم يطلع مدرس، من أجل يكون يربي الأجيال ويعلم أبناء المسلمين ويتخرج من دراسات إسلامية يدرس الطلاب الآية والحديث وهو ما يصلي، ويسمع منه الطلاب السب والشتم واللعن والبذاء والكذب والكلام القبيح. وهؤلاء جنوا عليه الذي صدروا مثل هذا المجتمع، هؤلاء أعانوا على فساد المجتمع فينالهم الوزر، ينالهم الوزر من سن سنة سيئة، من دعا إلى ضلالة. فلذلك هذا كما يقول العلماء، لو مات الحاكم الذي أو المسؤول الذي يشق للناس مثل هذه الطرق، وزره بعد موته كل هؤلاء في ميزان سيئة. قالوا حتى لو عين المسؤول عين إنسانا فاسدا على المسلمين في أي دائرة وأفسد وظلم وطغى وبغى، الذي عينه يتحمل معه الأوزار ويتحمل معه الذنوب، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. فلذلك لا يفرح كثير من الناس أن عنده، طيب عندك علوم دنيوية، لنفرض أنك طبيب مهندس عندك علوم دنيوية ينفع ينتفع بها الناس، وأنت مع ذلك صالح مستقيم على أمر دينك، خير، خير وبركة. فهذا العلم الدنيوي تنتفع به، وعندك الحد الأدنى من العلم الشرعي، مما عندك من القرآن، عندك من فعل الواجبات ترك المحرمات، مستقيم صالح. يفرح، يفرح الإنسان بالطبيب المتدين، بالمهندس المتدين، بالذي يكون صاحب مهنة متدين. كم من الناس يأتيك وهو صاحب عمل يقوم بعمل قاطع صلاة، والله لا يجد الإنسان بركة لا في عمله ولا تطيب النفس أن تعطيه شربة ماء فضلا عن غداء أو عشاء أو إفطار، وهو بعيد عن الله عز وجل. وكل من جاء عندنا هنا بالعمل أول ما قل له قالوا فلان اشتغل كذا من العمل، مصلي ولا لا؟ مش مصلي، خلوه لو كان من أبرع ما نشتري، لا بركة في عمله، سيأتي الله تعالى بغيره. على الأقل الحد الأدنى الحفاظ على الصلاة، تعطيه اللقمة وأنت طيب النفس بها، ما تعينه يأتي يعصي الله عز وجل عندك في بيتك، الصلاة الخمس تقامه بعيد عن الله عز وجل، وما يسمعك إلا السب والشتم والبذاء ما لا يقرب إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان إذا كان عنده شيء من الدين أو شيء من الخير وعنده من العلوم الدنيوية لا بأس، لا مانع، لا مانع. الشرع ما حرم الطب ولا حرم الهندسة ولا حرم أي علم من العلوم الدنيوية الذي لا يتصادم مع الشرع، ما حرمه. لكن لو كان الإنسان عالما بدينه كان أعظم وأفضل. اليوم اذهب إلى المدينة، أي مدينة من المدن، وانظر في أي شارع من الشوارع كم لوحات، كم معك من الأطباء، وسأل كم يا مهندسين وكم يا بنائين وكم من الضباط والعسكريين، الذي في البيت والذي في العمل والذي هارب والموجود والمفقود. طيب كم عندك علماء، كم علماء، كم طلاب علم، وكيف نظرت كثير من المجتمعات لهم، لهؤلاء الذين هم سبب لنجاة الأمة ويدلونهم على الله ويحذرونهم من عذاب الله وينفعونهم في دينهم، كيف نظرت المجتمع لهم؟ ولذلك لا تستغرب أن يسلط الله عز وجل على البلاد والعباد ما يسلط، وحال الناس ما ذكر، وحال الناس ما ذكر من البعد عن الله والغفلة ومعاداة أولياء الله ومحبة أعداء الله إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لعل بعض المجتمعات دولا ومدنا وشعوبا حصل منهم أذية وتطاول على أولياء الله فعمهم الله عز وجل بعقاب. كم كان من قبل 10 سنوات وأقل من تطاول في الصحف على ذات الله وعلى أهل الدين وسخرية وسائل الإعلام، كل شوية يخرجوا لنا مسلسل، كل شوية يخرجوا مسرحية، وكل شوية ينزل إنسان زنديق مرتد في وسائل الإعلام وجرأوهم على التطاول، سلطه الله عليهم، جاء الإعلاميون عليهم سلطوا عليهم، وأولئك الأشرار سلطوا عليهم، والمجتمع الراضي والساكت والمطبل سلط على الكل، سلط على البلاء والشر نزل على الجميع. فلذلك لا تستبعد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الناس يعانون من هلاك ودمار، قد يكون هذا بسبب معاداة أولياء الله وعباده الصالحين. كم من الناس في بيته من الشر والبلاء والمشاكل والفتن، تسأل ليش بعيد عن الله، ما حاله مع أولياء الله؟ سليط اللسان، لسانه أطول من الذي في رجله في الكلام والبذاء والسخرية وسوء الظن والتطاول، ومع ذلك تجد يبتليه الله عز وجل. هذا سلط الله عليه زوجته، هذا سلط الله عليه أباه، هذا سلط الله عليه أمه، هذا سلط الله عليه جاره، هذا سلط الله عليه ولده، هذا سلط الله عليه ما سلط. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تريد أن تتوقف هذه الحرب من الله عز وجل عليك، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والي أولياء الله، عادي أعداء الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين عباد الله. وأما إذا كنت مستمرا في هذا الطريق أبشر، من مصيبة إلى مصيبة، ومن نكبة إلى نكبة، ومن بلية إلى بلية، ومن عذاب إلى عذاب، ومن هزيمة إلى هزيمة. والبعض قد صار متبلدا لا يفهم، وهي ذنوب تتراكم ما يوفق حتى إلى ما ينفعه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسوا الله نسيهم، ولما نسوا الله أنساهم أنفسهم، مصالحها ومنافعها وأسباب نجاتها وأسباب فوزها وفلاحها، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. البعض يفرح أنه يتطاول على المؤمنين والمتدينين والصالحين ببذاءة لسانه وقلة أدبه وقبح أخلاقه وعفن كلامه، يفرح يقول لك ما أحد، أنا قلت كذا وكذا ما أحد رد. طيب من ذا يعم الكلب إن عظى، من ذا يعم الكلب إن عظى؟ إيش تريد أن يقول لك؟ أن تتكلم بكلام قبيح تريد أن يقول مثلك؟ هو يترفع عن مثل هذا. كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يكرر على مسامعنا تلك الأبيات: يؤذيني يشتمني عبد بني مسمع، فصمت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب إن عض؟ لو أن الكلب عض يدك، هل تأخذ يد الكلب تعضه؟ ها؟ خذ لك من ذا يعض الكلب إن عض؟ فلو عضك الكلب ما تعضه. وهكذا بعض الناس لو يعني حصل منه بذاء، ايش تقول؟ ماذا تقول له؟ تجاهله، اعرض عنه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب هذا الحديث كما مر بنا، وينبغي أن يكون طالب العلم على بال، تسلية لك يا طالب العلم، هذا الحديث تسلية لك، هذا الحديث ميزان. الناس عندهم لو اجتمع عالم وطبيب، عندهم الطبيب هذا شيء عظيم، لو اجتمع في وليمة، لو اجتمع في مكان، لو اجتمع في سيارة، في سوق، في مركب، في مناسبة، فرجل له معرفة وعنده شهادة عظيمة في أمور الدنيا، وطالب علم يحفظ القرآن، عنده من الخير، عنده من النور والعلم والفائدة، تجد أنهم حول هذا وبعيد عن هذا، سبحان الله. فماذا مع هذا لكم؟ وربما هذا سيحلبهم الأموال، يأخذ أموالهم، فأي تريد فعل لك كذا، فعل العيادة، فعل المكان الفلاني، والثاني أيضا ربما يغشهم ويخدعهم ويكذب عليهم ويأخذ أموالهم بالباطل، وهذا الذي يدعوهم إلى الله وإلى النجاة وإلى الدار الآخرة هم أبعد ما يكونوا عنه. وربما عظمت البلية وابتلي الإنسان بأقرب الناس إليه، وكما قيل أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. وقد ذكر بعض العلماء شيئا من سبب، قالوا القريبون من العالم وطالب العلم هم قريبون منه، يرون ما عنده من زلل، ما عنده من خطأ، ما عنده من لأنه بشر يخطئ كما يخطئ الناس، لكن طالب العلم والعالم خطأه تحت اللجام وكبر، فإذا رأوا ذلك نفروا منه وزهدوا فيه لأنه قال كذا، عنده كذا، حصل منه كذا وكذا، ما يقبل منه، فحرموا ما عنده من الخير، تركوا ما عنده من الخير بسبب ما حصل منه. البعيد والغريب ما يطلع في الغالب على ما يطلع عليه القريب، تجده مقبل ويندفع، طيب خذ ثماري وخلي العود للنار، ما عليك أنت. المعاصي التي على عند الشخص ضررها عليه، ضررها عليه ما تضر غيره، والطاعات التي والخير الذي عنده اندفع به. إذا بوأك الله عز وجل مثل مكانه احذر أن تكون مثله. وكم من الناس من الأقارب والأباعد ظلمة، ظلمة لأهل الدين والصلاح، ويأبى الله عز وجل إلا أن يبتليهم ويقع منهم ما هو أعظم مما عابوا. يأتي يقول لك يا أخي فلان هذا تمام، عنده علم، عنده خير، عنده لكن عنده كذا وكذا وكذا، فيعيب عليه أشياء، فشديد عنده كذا، لو أنه ما فعل كذا وكذا. وإذا لو جئت إلى هذا وحملته ربع أو عشر ما حمل هذا من مسؤولية أو جهد أو غير ذلك ما صبر، ربما لو اختلف هو مع غيره يقول لك هذا يا أخي لو واحد فعل حصل بينه وبينه قال له كذا أو شد عليه أو غضب عليه، وقد يكون هذا له اجتهاده وله وجهة نظره، وربما رأى أنه شد عليه وغلظ عليه وله مسوغ شرعي، هذا قد يختلف مع آخر، قد يختلف مع امرأته، مع جاره، مع ابنه، مع قريبه، مع الثاني والثالث، وترى العجائب والغرائب، العجائب والغرائب. فطيب لعل الله عز وجل ابتلاك هكذا، أنت ما رحمت غيرك، فأبى الله عز وجل إلا أن يظهر مثل هذا للناس، ما حصل من أمام الناس وقعت مشكلة إلا خرج التغطية تماما، جن حطام، صدر منه كلام وأقوال وأعمال يقول الإنسان الحمد لله. فطيب هذا الذي يعيب عليك أن عندك شيء في خلقك، شيء في أسلوبك، شيء في معاملتك، طيب وأنت، وأنت لو وضعت في الميزان، وأنت لو حملت ما حمل غيرك أو عشر ما حمل غيرك، كيف يكون حالك أنت؟ ليش ما تنظر إلى نفسك وتنظر أنت، قل لك يا أخي فلان هذا يعني لو باقي شوية أخلاق، طب أنت أخلاقك كيف، كيف أخلاقك أنت، كيف حالك أنت بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله مع القريب والبعيد. ف يعني ترى القذى في عين غيرك ولا ترى الجذع في عينك. ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعور، واحد أعمى قل لك أين هذا أعور، أعور بخير من جميع أعور، الأعور هذا معه عيني رضي، أنت أعمى، أنت أعمى، فكيف يعيب الأعمى الأعور، كيف يستقيم مثل هذا، يسوق مثل هذا، وربما يعيب غيره عنده ما هو أشد. ذكر صاحب كتاب الأمثال اليمنية أن قاضيا، ومع يعني قاضي ما انتفع بعلمه، قاض من بيت الوريث، هو ذكر هكذا القاضي الأكوع في الأمثال اليمنية، كان على ما أدري في يريم أو في ذمار، المهم وعلى عادة العامة العادة المخالفة للشرع في التطير والتشاؤم الذي يخل بالاعتقاد، لكن تجد بعض القضاة وبعض الناس عنده علم لكن علمه وبال عليه إن كان عنده ذاك العلم النافع. المهم هذا القاضي عنده ولد أعور في البيت اسمه محمد، وهم يتشاءمون بالأعور عادة العامة، أما أهل العلم لا ينبغي أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، والمهم جاء رجل مصطري أعور وهم يتشاءمون، يقول لك صباح أعور من الصبح، صبح بعور ولا بعرج ولا صاحب عاهة. المهم جاء المصطري هذا، والمصطري يعرف القاضي ويعرف ابنه. المهم أصبح في الصباح فالقاضي هذا يريد أن يعني يا حاج حسين لو شرقت شوية، يعني ما نبكي الصبح بعور من الصبح، قال يا حاج حسين لو شرقت شوية، قال الله يجبرك بسيدي محمد، الله يجبرك بسيدي محمد، يعني اللي بالبيت تتصبح تتمسى بالعور بكرت من عنده صبح به في البيت على يعني، ويقول يعني لو شرقته شوية يا حاج حسين، قال الله يبارك في سيدي محمد. بعض الناس هكذا يأتي يعني يعيب عليك يعني شيء وهو في واقع إلى حلقة في مثل هذا، وما هو أعظم منه، وما هو أعظم منه. لكن هكذا كثير من الناس يعني ظلم، وربما بسبب الظلم يبتليه الله عز وجل، يبتليه الله، ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر ما عنده. طيب أنت لو ظهر شيء مما عندك لعل الله ابتلاك، حاسب نفسك، قل لعل هذا الذي حصل مني وظهر مني وعلم عني لعل السبب فيه كذا وكذا، لعلي ظلمت غيري وعبت غيري ولم أراعي شيئا، فابتلاني الله عز وجل بمثل هذا، فابتلاني الله تعالى بمثل هذا. تجد بعض الناس يعني يأتي ويقول عن فلان هذا عنده كذا وكذا، وهو لو غضب خارج التغطية تماما، ربما يبتع ويكفر ويفسق ويلعن ويسب ويشتم ويقذف، يقذف وهو لا يعيب على هذا أنه قال كلمة صلاح كيف يعني مثل هذا. طيب وأنه إيش نقول لك يعني بعد الصفحة الطويلة هذه التي ملأتها سبا وشتما ولعنا وقذفا وكذبا وظلما وبغيا وعدوان، ماذا يقال لك؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالإنسان يحذر وينتبه، ينتبه ولا يكون مطففا. إذا كان مسألة صالحة فيعني صورها على أنها بأحسن الصور، وإذا كانت ليست صالحة أو ذهبت من يده جاء يبغي لها الغوائل، وجاء يعني يحفر لها من هنا ويحفر لها من هناك. يأبى الله عز وجل، من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، يأبى الله عز وجل إلا أن يرحمه. من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان، فضحته شواهد الامتحان. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وإن خالها تخفى على الناس لابد أن تظهر، لابد أن تتضح. كم يخفي الإنسان، يخبئ ما في نفسه من عقيدة، يخبئ ما في نفسه من أفكار من أعمال من أشياء، كم تخبئها؟ سنة سنتين، لابد أن تظهر، لابد أن تأتي مواقف ويظهر كل على حاله، ولابد أن تكون النقاط بعد ذلك على الحروف، توضع النقاط على الحروف تماما. فالإنسان ينتبه، ينتبه. الله عز وجل يقول إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طيب قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا الحديث يعني لا يفد علي إلا الحج، قد حج الفريضة ومع ذلك وسع الله له في الرزق وعافاه الله بالبدن ولا يتردد ولو كل 5 أعوام محروم. أي حرمان أعظم من أن تحرم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ اتفقون عليه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اتفقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم. لو لم يكن إلا أن يحرم هذا، لو لم يكن إلا أن يحرم الصلاة 100,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، صلاة واحدة تعدل صلاتك أكثر من 50 سنة، أكثر من 50 سنة في الأجر والثواب. كيف 5 صلوات؟ كيف صلاة أسبوع أسبوعين وأكثر وأقل؟ فلا يحرم الإنسان نفسه الأجور العظيمة والخير العظيم والثواب الجزيل ويناله ما ينال. فوسع الله عليك في الرزق، عافاك الله عز وجل في البدن، فإذا لم تفد على الله ولو كل 5 أعوام أنت محروم. كم من الناس غني ومعافى ولا يحج ولا يحج، حرمان، مع أنه قد سمع وقد قيل له وقد نصح وقد سمع الكلام العام والخاص. طيب بعض الناس كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. ليش تتحسر على بعض الناس؟ زين الله له سوء عمله، سوء عمله ترك الطاعة وفعل المعصية في نظره أنه حسن وأنه عمل عملا حسنا طيبا. كم من الناس يفرح يمر جنب المسجد بيده القات ويسمع الصلاة والتكبير وهو يزيد يحرك القات بيده وكأنما عمل شيئا عظيما، ويسمع الجمعة والجماعة ولا يبالي ويرى ويحمد نفسه، يرى أنه فعل شيئا عظيما ويرى أنه مستريح ومطمئن، يعمل بعض المعاصي يترك بعض الواجبات والطاعات ويرى نفسه في خير. لا والله إنك في شر وفي بلاء، وإنه يرثى لحالك، وينبغي لمن علم حالك أو رآك أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأنك زينت لك المعاصي وبغضت إليك الطاعات، ماذا نعمل لك؟ ماذا يعمل لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. لكن إذا كان العكس، هذه علامات غير المؤمنين، تسوءك الطاعة وتسرك السيئة، دخل المسجد ما صدق خرج المسجد، كل من فلان احرجنا دخلنا نصلي في المسجد، لولا فلان ما كنا ندخل، دخلنا صلينا شوف كم جلسنا لنا 1/4 ساعة، وسيخرج يجلس 4, 5, 6, 7 ساعات أمام الدش ولا مع القيل والقال ولا مع الدخان ولا مع من لا خير فيه، ولا لها أي حساب. لكن الله لما دخل المسجد لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة غير معتاد على ذلك، ما اعتاد على ذلك، ثقيل عليه الصلاة، ثقيلة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تجد بعض الناس بصير في أمر دنياه، حريص على أمر دنياه على القليل والنقير والقطمير والقليل والكثير، وأما في أمر الدين عادي، لو ضاعت جمعة عادي، لو ضاعت جماعة عادي، لو ترك أي شيء من الخير ما يضر. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فاطن بكل مصيبة، لا فاطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أما في الدنيا ما يريد أن ينقص عليه قليل ولا كثير، في الدنيا عادي لو ضيع حتى الصلوات الخمس ما يبالي، ما يبالي. طيب إذا ضيع الإنسان الصلاة ماذا بقي له؟ سيحافظ على ماذا؟ الذي لا يحافظ على صلاته سيحافظ على ماذا؟ الذي لا يؤتمن على صلاته يؤتمن على ماذا؟ يؤتمن على ماذا؟ الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان، ونعوذ بالله من الران الذي يكون على القلب ذنب مع ذنب مع ذنب، وجرأة مع جرأة ومع جرأة، وعدم مراقبة لله في السر ولا في العلن، إلى أن يمهل الله عز وجل العبد ثم يعقره عياذا بالله ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يسر الله لك المعاصي ويسهلها عليك، وفي سمعك في بصرك في مطعمك في مشربك، فيحتال الإنسان ثم لا يبالي بطلاع الله عليه وقدرة الله عليه إلى أن تكون القاضية عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا سأل يقول هل يجوز أن أستودع الله في شيء لا تملكه وهو ما زال حق الغير؟ كيف يعني؟ تقول اللهم إني أستودعك سيارة فلان يا من لا تضيع ودائعه. أنا ما أتصور مثل هذا إلا في شخص يريد امرأة وعادها بيت أهلها وهو يؤمل أن يقبل، واللهم أني أستودعكها الذي لا تضيع ودائعه، يريد أن يعني تقدم لها يوم من الأيام من أجل أن فيعني يقبل. وإلا من ذا الذي يأتي يستودع الله أموال الناس ما له فيه ناقة ولا جمل ولا حظ ولا نصيب وهو لغيره؟ كثير من الناس ما إلا الحسد ينظر. وإلا لو أعجبتك سيارة غيرك، ثياب غيرك، طعام غيرك، أولاد غيرك، بيت غيرك، مزرعة غيرك، هل تأتي تقول اللهم تمر بالمدينة وترى عمارة طيبة ولا سيارة طيبة ولا دكان ولا محل ولا معرض، اللهم أن يستودعك هذا البيت وهذا المعرض يا من لا تضيع ودائعه؟ من يفعل هذا من الصالحين وغير الصالحين؟ يستودع الله أموال الناس. طيب فهذا يعني ما أتصور أنه مثل هذا إلا في شخص يكون له تعلق بذلك الشيء، إما امرأة يريدها أو شيء يريد أن يؤول إليه فيما بعد. وإلا من أين؟ فالإنسان الشيء الذي له يستودع الله. لكن لو فرض أن إنسان عندهم من الإيثار وعندهم محبة الغير كلما رأى شيئا جميلا قال اللهم أني أستودعك هذا يا من لا تضيع ودائعه واحفظه على صاحبه وأبقه له وبارك له فيه جزاه الله خيرا. إذا وجد شخص على مثل هذا الحال يدعو لغيره لأن يحفظ الله له ماله وداره ومركبه وأهله وولده. لا قلنا إذا وجد مثل هذا المؤثر، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا وجد مثل هذا المؤثر الذي يعني سيبلغ به مثل هذا، وربما ما قال هل نركبه بالأشياء لكن ما عبده مقابل وبعدها تدعو له، هو حريص أنه يروح بها من أي لو حصل لها شيء كيف يروح؟ صاحب رب ما يأتي من يعني يرده ما يجد. إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين، وديننا ودنيانا أجمعين، وأن يكفينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. المؤذن.